بالمعاني للشهداء. يشهد الله أنكم شهداء، يشهد الأنبياء والأولياء. يشهد الله أنكم شهداء، يشهد الأنبياء والأولياء. متتم كي تعز كلمة ربي في ربوع أعزها الإسراء. انتحرتم، نحن الذين انتحرنا بحياة أمواتها الأحياء، أمواتها الأحياء. قل لآياتي يا عروس العوالي، كل حسن لمقلتيك الفداء. حين يغفو الرجال صفوة قومي، تتصدى للمجرم الحسناء. قل لآياتي يا عروس العوالي، كل حسن لمقلتيك الفداء. حين يغفو الرجال صفوة قومي، تتصدى للمجرم الحسناء. تلثم الموت وهي تضحك بالشرى، ومن الموت يهرب الزعماء. تلثم الموت وهي تضحك بالشرى، ومن الموت يهرب الزعماء. فتحت بابها الجنان وهشت وتلقتك فاطم الزهراء. يشهد الله أنكم شهداء، يشهد الأنبياء والأولياء. متتم كي تعز كلمة ربي في ربوع أعزها الإسراء. انتحرتم، نحن الذين انتحرنا بحياة أمواتها الأحياء. قل لمن دبج الفتاوى رويدا، رب فتوى تضج منها السماء. حين يدعو الجهاد يصمت حبر ويراع والكتب والفقهاء. قل لمن دبج الفتاوى رويدا، رب فتوى تضج منها السماء. حين يدعو الجهاد يصمت حبر ويراع والكتب والفقهاء. حين يدعو الجهاد لاستفتاء، حين يدعو الجهاد لاستفتاء، حين يدعو الجهاد لاستفتاء، حين يدعو الجهاد لاستفتاء، حين يدعو الجهاد لاستفتاء. فالفتاوى يوم الجهاد الدماء، فالفتاوى يوم الجهاد الدماء، فالفتاوى يوم الجهاد الدماء. يا أحمد الياسين، كنت مفوهاً بالصمت، كان الصمت منك.